وقد وصفه الله بالصفات في سورة تكوير رسول، قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. هذا هو الرسول من الملائكة بالوحي نزل به الروح الأمين، ومثلها قل نزله، نعم قل نزله روح القدس من ربك بالحق، نزله روح القدس، روح القدس هو جبريل أيضا في تلك الآية سبحانه على قلبك لأنه ليس المقصود مجرد أن يسمعه القرآن، بل المراد أن يستقر في قلبه ويعيه. لتكون من المنذرين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أنزل الله القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم لينذر به، كما قال سبحانه قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، لأنذركم به ومن بلغ. هذه هي الحكمة من إنزال القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين نذيرا، لتكون من المنذرين بلسان عربي. أنزل الله القرآن بلسان عربي، بلسان باللغة العربية، باللغة العربية وهي اللغة العربية هي لسان الرسول، هي لغة الرسول. ولهذا قال سبحانه فإنما يسرناه بلسانك، يعني بلغتك، يسرناه بلسانك بلغتك. دعوة من وتكذيبهم له تكذيب لغيره لاتفاق الدعوة، لاتفاق الدعوة في الرسل واحد. نعم. إذ قال لهم أخوهم في النسب هود بلطف وحسن خطاب ألا تتقون، ألا تتقون الله فتترك الشرك. ألا تتقون الله، يعني ألا تتقون الله فتترك الشرك وعبادة غيره إني لكم رسول أمين أي أرسلني الله إليكم رحمة بكم واعتناء بكم وأنا أمين تعرفون ذلك مني. رتب على ذلك قوله فاتقوا الله وأطيعون أي أدوا حق الله تعالى وهو التقوى، وأدوا حقي بطاعتي فيما أمركم به وأنهاكم عنه، فيما أمركم به وأنهاكم عنه. صحيح. فهذا موجب لأن تتبعوني وتطيعوني، وليس ثم مانع يمنعكم من الإيمان. فلست أسألكم على تبليغي إياكم ونصحي لكم أجرا حتى تستثقلوا ذلك المغرم، إن أجري إلا على رب العالمين الذي رباهم بنعمه وأدر عليهم فضله وكرمه، خصوصا ما ربى به أولياءه وأنبياءه. أتبنون بكل ريع أي مدخل بين الجبال آية أي علامة. يفسر الشيخ الريع بأنه الطريق بين الجبلين، طريق بين الجبلين ريع، وإلى الآن يعرف بهذا الاسم ريع. نعم. تهبثون أي تفعلون ذلك. أتبنون بكل ريع أي مدخل بين الجبال آية أي علامة. تعبثون أي تفعلون ذلك عبثا لغير فائدة، تعود بمصالح دينكم ودنياكم. وتتخذ العلامات من غير حاجة، أما يعني توضع يعني علامات منارات يعني مباني يعني ترشد إلى الطريق، هذا في مصلحة الله. لكن يظهر أنهم يضعون شيء من هذا النوع من غير حاجة. طريق واضح، طريق الريع ما يبيه، طريق من جبلين مشاهد، هذا معنى لوضع علامة. لكنهم يتخذون هذه العلامات عبثا، العلامات الإرشادية واللافتات الإرشادية التي يعني يحتاج الناس إليها، هذه يعني من الأعمال المفيدة. نعم. وتتخذون مصانع أي برة ومجابية للمياه لعلكم تخلدون. وهذه تسمى عند الفقهاء وغيرهم يسمونها مصانع، يعني برك إذا جاء المطر تنصب الشعاب إليها تمتلئ فيستقي منها الناس. وهكذا كان طريق الحج من العراق إلى مكة، قد بني فيه برك وانتفع بها الحجاج. ونبي الله ينكر عليهم لأنهم كانهم يفعلون من غير حاجة كذلك عبث. نعم. تتخذون مصانع لعلكم تخلدون. لعلكم تخلدون، والحال أنه لا سبيل إلى الخلود. أيوب شوف ابن كثير على مصانع. نعم. والحال أنه لا سبيل إلى الخلود لأحد. وإذا بطشتم بالخلق بطشتم يقول لعلكم تخلدوا إشكال. والحال أنه لا سبيل. لا قبل. وتتخذون مصانع أي بركا ومجابية للمياه لعلكم تخلدون. والحال أنه لا سبيل إلى الخلود لأحد. وإذا بطشتم بالخلق بعضهم يقول لعلكم تخلدون، يقول كأنكم مخلدون، كأنكم تخلدون. نعم. وعمل كثير من الناس بلا تفكير كأنهم معمرون ومخلدون، يعني بما يفعلونه من يعني المباني والقصور والأعمال الكبيرة. يعني لا يفكرون في حقيقة هذه الدنيا وسرعة انقضائها، ولا يعتبرون بالماضي لمن مضى. ملوك وأمم ذهبت تعيش على هذه الأرض مدة إلى أجل، ولكل أمة أجل، لها أجل تعيش مدة ثم تنقضي وتخلفها أمة أخرى. هكذا شأن الملوك وشأن أصحاب الحضور وأصحاب كلهم، ما خلق الله هذه الحياة ليبقى الناس فيها، يعني هي مثل الطريق معبر. سبحان الله العظيم، والله ندبنا إلى التفكر في الدنيا والآخرة. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. فكر في الدنيا وأحوالها وما فيها من النغص، نغص العيش ونكد العيش، ثم تنتهي إلى الذهاب. إما أن تذهب بسبب من أسباب الفناء وأسباب الآلاف، أو يرحل صاحبها عنها ويتركها لمن وراءه. نعم، سبحان الله العظيم. فإذا بطشتم بالخلق بطشتم جبارين قتلا وضربا وأخذ أموال، وكان الله تعالى قد أعطاهم قوة عظيمة، وكان الواجب عليهم أن يستعينوا بقوتهم على طاعة الله، ولكنهم فخروا واستكبروا وقالوا من أشد منا قوة، استعملوا قوتهم في معاصي الله وفي العبث والسفه، لذلك نهاهم نبيهم عن ذلك. فاتقوا الله واتركوا شرككم وبطركم، وأطيعون حيث علمتم أني رسول الله إليكم أمين ناصح، واتقوا الذي أمدكم أي أعطاكم بما تعلمون، أي أمدكم بما لا يجهل ولا ينكر من الأنعام. للقائلين يعني من المبغضين، فعملهم عمل بغيض قبيح، يبغض كل ذي فطرة، يبغض كل ذي فطرة سوي. فنجاه الله من شرهم ونصره عليهم، قال إني لأعملكم من القانين، فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين، امرأته الخبيثة كانت يعني ما تعين قومها، إلا عجوزا في الغابرين، فكانت مع الهالكين. وأمطرنا، يقول الله، وأمطرنا عليهم مطر، أي مطر. تابعنا في هذا كثير من المفسرين، ولا مانع من ذلك. لا مانع، ممكن، ولا مانع بمعنى أنه ممكن، كونه ممكن لا يوجب أنه واقع فعلا، لكن الناقة هذه حقيقة، لكن منين ناقة متولدة من أمها، أم هي ناقة خلقها الله على غير العادة، كما قيل إنها خلقت على صخرة، يذكر إنها أيضا يعني كانت حاملا ووضعت وصيلا ولدها عظيما، وأنهم عقروا الناقة وقتلوا ولدها، لا فيه يعني روايات غيرية. نعم، ترونها وتشاهدونها بأجمعكم، لها شرب لكم شرب يوم معلوم، أي تشرب ماء البئر يوما وأنتم تشربون لبنها، ثم تصدر عنكم اليوم الآخر وتشربون أنتم ماء البئر، ولا تمسوها بسوء بعقل أو غيره، فيأخذكم عذاب يوم عظيم.

أخرج لهم من الزروع والثمرات. ولهذا قال ونخل قدرها عظيم. قال العوفي وعن ابن عباس أينها. ترك تفسير أتتركون نعم أينها فهو عظيم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ونخل طلعها عظيم يقول معشبة من؟ معشبة معشبة نعم. قال إسماعيل وقال إسماعيل بن أبي خالد عن عمرو بن أبي عمرو. قال أدرك الصحابة عن ابن عباس في قوله ونخل طلعها عظيم قال إذا رطب واسترخى. رواه ابن أبي إذا رطب واسترخى. رواه ابن أبي حاتم. قال وروي عن أبي صالح نحو هذا. وقال أبو إسحاق عن أبي العلاء ونخل طلعها عظيم عن أبي العلاء. العلاء ولا العالي؟ لا العلاء. ونخل طلعها عظيم. قال هو المدرب من الخطب. هو المدرب مدرب نعم. وقال مجاهد هو الذي إذا كبس تهشم يعني إنه لين. طلعها عظيم يعني لين. إذا وضعته في يدك وضغطت عليه يعني حرم من يدك يعني ليس باليابس والبلح الشاد لا لين يعني يتلطب وأدرك أمرا لين رطبا رطب لين نعم رقيق نعم. هو الذي إذا كبس تهشم وتفتت وتناثر. وقال ابن جريج سمعت عبد الكريم أبا أمية سمعت مجاهدا يقول ونخل طلعها عظيم. قال حين يطلع تقبض عليه فتهضمه فهو من الرطب العظيم ومن اليابس الهشيم. تقبض عليه فتهشمه. وقال عكرمة وقد هذا الهضيم الرطب اللين. وقال الذي الهضيم الرطب اللين اللين صح. وقال توافقت أقواله نعم. فقال الضحاك إذا كثر حمل الثمرة وركب بعضه بعضا فهو عظيم. وقال مرة هو الطلع حين يتفرق ويخطر. وقال الحسن البصري هو الذي لا نواله. وقال الذي لا نواله الأمر الذي لا نوى له هو قليل نعم. الأكثر على أنه الأمر اللين الرطب نعم. فقال أبو صخر ما رأيت الطلع حين يشق عنه الكم فترى الطلع قد لصق بعضه ببعض فهو العظيم. وقوله وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. قال ابن عباس وغير واحد يعني حادقين. وفي رواية يعني حادقين فارهين حادقين نعم. وفي رواية عنه شرهين شرهين فرهين فارهين شرهين نعم. وهو اختيار مجاهد وجماعة ولا منافاة بينهما فإنهم كانوا يتخذون تلك البيوت المنحوتة في الجبال حشرا وبطرا وعبثا

الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.